بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخلع. باب الخلع. والخلع يكون بالضم ويكون بالفتح، الخلع والخلع، الخلع والخلع. أما بالنسبة للضم الخلع فالمراد به وقوع الخلع، يعني إذا وقع الخلع، إذا تفرق الزوج والزوجة يسمى خلع، إذا وقع يسمى خلع. أما بالفتح الخلع فهو الفعل نفسه، فعل الزوج والزوجة للخلع، يعني إذا قالت مثلا طلقني بخلع، قال خالعتك بألف ريال، خالعتك، فقوله هذا وفعله يسمى خلع، سمى خلع. أما حصول الفرقة فهو خلع، حصول الفرقة فهو خلع، ولهذا قال باب الخلع. وهو هذا اصطلاحا، هذا تعريف الخلع اصطلاحا، هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة، هو فراق الزوجة بعوض، يعني قول المصنف فراق الزوجة كالطلاق، الطلاق فراق للزوجة، الخلع أيضا فراق للزوجة، الخلع فراق للزوجة، لكنه قال بألفاظ مخصوصة ليبين ما نوع الفراق، فقوله بألفاظ مخصوصة يعني بغير لفظ الطلاق، هذا معناه، يعني بغير لفظ الطلاق. وهذا بناء على أنه لا يصح خلع بلفظ الطلاق، يعني انتبهوا، المذهب أن الخلع ما يصح بالطلاق، إذا صار بلفظ الطلاق فهو طلاق، يعني إذا قال الزوج طلقتك بألف ريال، طلقتك، هذا طلاق على المذهب ولا يكون خلع. متى يكون خلع على المذهب؟ يكون خلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق، إذا قال خلعتك أو أبنتك إلى آخره، فهذا خلع، وإلا سيأتي معنا القول الثاني أنه خلع حتى لو كان بلفظ الطلاق. لكن المصنف يقول هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة، بألفاظ مخصوصة. طيب فراق الزوجة بغير عوض ماذا يسمى؟ يسمى طلاق، الطلاق ليس فيه عوض، الطلاق ليس فيه عوض. وقوله بعوض يعني بمال أو منفعة، أو منفعة. وما هي الفائدة من الخلع؟ ما هي الفائدة؟ الفائدة أن الزوجة تستفيد فراق زوجها، تستفيد فراق زوجها وعدم العودة إليه، وعدم العودة إليه، يعني تنسلخ من الزوج، تنسلخ من الزوج، لا يملك أن يراجعها، هذا فائدة الخلع، لأنها تبين منه مباشرة، بمجرد الخلع تبين منه، تبين بينونة صغرى. ولهذا يقول بعض أهل العلم، يقول الزوجة الذكية التي لا تريد زوجها وأراد أن يطلقها أن تقول طلقني بعوض، أعطيك عوض. لماذا؟ لأنه إذا طلقها بعوض، إذا كان خلعا، فإنه ما يملك المراجعة، ما يملك أن يراجعها، بل تبين منه، تبين منه بينونة صغرى، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان. قال: وهو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة، سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس. الطلاق ما تخلع نفسها، يعني الزوج يخلعها ويملك أن يراجعها، واضح لا؟ لأن الطلاق رجعي، يملك أن يراجعها بدون إذنها، بدون إذن وليها المراجعة وبدون رضاها، يملك الزوج المراجعة. لو إنسان الآن طلق زوجته وأراد أن يراجعها وهي في العدة، يشهد اثنين ويقول راجعت زوجتي، حتى لو رفضت، حتى لو رفض وليها، ما يملكونها. الخلع ما يملك مراجعتها، تبين منه مباشرة، ما تحل له إلا بعقد، بعقد جديد ومهر إلى آخره، إذا لم يكن قد سبق وانطلق ثلاثة. قال: وهو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة، سمي بذلك أن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. من صح تبرعه، يعني ها صح خلعه، هذا معناه، من صح تبرعه صح خلعه، لأن الخلع تصرف. فالزوج إذا كان صغيرا أو الزوج إذا كان مجنونا هو ما يملك أن يطلق أصلا، فكيف يملك أن يخلع زوجته؟ قال: من صح تبرعه وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه. الحر الرشيد، الحر ضده الرقيق، الرشيد ضده السفيه في النكاح أو في الأموال، أيضا السفيه في الأموال لأن هذا عوض. غير المحجور عليه، المحجور عليه ما يملك أن يتبرع، ما يملك أن يأخذ أو يعطي. قال: من زوجة وأجنبي، من زوجة وأجنبي، يعني يشترط أن تخالع الزوجة زوجها أن تكون حرة وأن تكون رشيدة وأن يكون غير محجور عليها، لأنها تبرع بفلوس الزوجة. يقول: من زوجة أو أجنبي، يعني يصح أن يكون عوض الخلع من الزوجة، ثم أي، ويصح أن يكون عوض الخلع من أجنبي. ما المراد بالأجنبي؟ المراد بالأجنبي غير الزوجة، المراد بالأجنبي غير الزوجة. فإذا قالت الزوجة لزوجها: أعطيك 1000 ريال واخلعني، العوض الآن من الزوجة أو من أجنبي؟ من الزوجة. طيب أتى أخوها أو أبوها أو رجل بعيد وقال: يا رجل خذ 5000 واخلعها. طبعا ما يجوز أن يتبرع أحد بالخلع إلا إذا كان في مصلحة، كان في مصلحة. الآن الخلع من الأجنبي ولا من الزوجة؟ من الأجنبي، فيصح، يصح أن يكون عوض الخلع من الأجنبي ويصح أن يكون من الزوجة. ولهذا قال: من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه، يعني صح أن يبذل عوض الخلع، صح أن يبذل عوض الخلع. ومن لا فلا، من لا يعني ليس بحر ها ولا رشيد ليس بحر ولا رشيد ومحجور عليه، فهؤلاء لا يصح منهم خلع، لا يصح منهم خلع. ومن لا فلا، لأنه بذل مال، الخلع بذل مال، والرقيق ما يملك مال حتى يدفع، والسفيه ما يملك التصرف في الأموال، والمحجور عليه ما يملك التصرف في ماله. قال: في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة. تبهم، الخلع بذل عوض في مقابلة ما ليس بمال ولا بمنفعة. لو كان مقابلة مال صار بيع، لو كان مقابلة منفعة صار أجرة، وهو هنا ليس مقابل بيع ولا مقابل أجرة، مقابل أي شيء؟ مقابل فراق زوجه عن زوجها، فهو ليس مقابل بيع. العوض الذي يدفع في الخلع ليس مقابل بيع ولا مقابل منفعة، واضح ولا لا؟ ولهذا قال: في مقابلة، يعني الخلع بذل مال، بذل مال في مقابلة ما ليس بمال وهو فراق الزوجة، ولا منفعة وهو فراق الزوجة، فصار كالتبرع، صار كالتبرع. يعني الزوجة إذا بذلت 1000 ريال عشان زوجها يطلقها كالتبرع. أتى أجنبي قال: خذ فلوس اخلعها، تبرع منه ليس مقابلة مال، فلا يصح إلا من حر رشيد غير محجور عليه، لأن المحجور عليه ما يصح يتبرع، الرقيق ما يصح يتبرع، السفيه ما يصح يتبرع. ثم أي، طيب، في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة فصار كالتبرع. فإذا كرهت الزوجة إلى آخره، بدأ المصنف الآن بأسباب الخلع، بدأ المصنف بأسباب الخلع. الخلع لا يجوز إلا بأسباب، أما إذا لم يكن هناك سبب فهو حرام. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير مباس فحرام عليها الجنة، فكيف تطلب الخلع؟ لا يجوز إلا لأسباب يترتب عليها طلب الخلع. قال: فإذا كرهت الزوجة، هذا السبب الأول، أن تكره خلق الزوج أو خلقه، خلقه أو خلقه. الخلق للشيء الباطن وما يتعلق بأخلاقه وسعة صدره وتحمله إلى آخره، وخلقه ما يتعلق ببدنه ووجهه. فإذا كان الزوج كرهت الزوجة خلقه، ليس عنده أخلاق ولا تتحمل منه، فهنا لها أن تطلب الخلع. أو كرهت خلقه، يعني دميم الخلقة، دميم، ولنفرض أنه مثلا كفيف أو دميم الخلقة، لا تريدها لا تتحملها، فهنا لا بأس، لها ذلك، لها ذلك. أما من غير أسباب فلا يجوز. فإذا كرهت الزوجة خلق زوجها أو خلقه أبيح الخلق، الخلع أبيح الخلع، يعني صار جائزا، صار جائزا. والخلق بفتح الخاء صورته الظاهرة وبضمها صورته الباطنة، الخلق ما خلقه الله عليه. يعني مثلا لو كان في الزوج عيب، لو حدث عيب في يديه أو في رجليه أو صارت جروح في وجهه وعمليات ونحوه، تغير شكله، فما ترتاح لهذا الشكل، ما ترتاح ولا تطمئن، هنا كرهت أي شيء؟ خلقه. الخلق الصورة الباطنة، يعني أخلاقه وتعامله. قال: أو كرهت نقص دينه، هذا السبب الثالث أيضا، كرهت نقص دينه، يعني دينه ناقص، يشرب الدخان مثلا، يفعل معاصي، يتخلف عن الصلاة في المسجد، هذا نقص في دينه، هنا لها أن تطلب الخلع. بل نقص الدين يضر بها، نقص دين الزوج يضر بالزوجة. أو خافت إثما بترك حقه، هذا من الأسباب، يعني ما تستطيع أن تخدمه، قد لا تطيعه لأن معصية الزوج محرمة، فإذا لم تطع الزوجة زوجها أثمت. طيب هنا ما لها إلا أن تطلب الخلع لتسلم. ولهذا امرأة ثابت بن قيس لماذا طلبت الخلع؟ قالت: أني أكره الكفرة بعد الإسلام. والمراد بالكفر كفر العشير، كفر الزوج. فكأن امرأة ثابت بن قيس تقول: يا رسول الله أنا ما أتحمل، أبعصيه، وإذا عصيته كفرت نعمة الزوج، صح ولا لا؟ فليس عندها مجال هنا وسلامة إلا أن تطلب الخلع، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على الخلع، أقرها على ذلك. أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع، أبيح الخلع. أبيح لمن؟ للزوج أو للزوجة؟ أبيح للزوجة، يعني هي اللي تطلبه، أبيح للزوجة، يعني صار جائزا، صار جائزا. قال: أبيح الخلع لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، يعني إن خفتم ألا يقيم الزوج الزوجة حدود الله. طيب متى تخاف الزوجة ألا تقيم حدود الله؟ متى؟ إذا كان تأثم من جهة زوجها، تكرهه ولا تعطي حقه، أو في نقص في دينه، فإن زوجها هنا يخشى أن تقع في إثم، في معصية، إما بعدم القيام بحقه أو بكراهة الزوج وعدم احترامه وتقديره، فهنا تقع في حدود الله. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال: وتسن إجابتها إذن. إذن الخلع في حق الزوجة جائز إذا وجدت الأسباب، وفي حق الزوج مستحب، يعني يسن له أن يجيبها. لماذا؟ لأنه يعينها على البر والتقوى. هي تطلب الخلع فرارا من المعصية، فرارا من مخالفة أمر الله، فيستحب له أن يطيعها، يستحب له أن يطيعها ويعطيها ما طلبت. والله عز وجل قد قال: وأن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وتسن إجابتها إذن، مش معنى إذن؟ يعني في هذه الحال، في هذه الحال إذا كرهت زوجها أو لا تقيم حقه أو أن تقع في أمر محرم أو نقص في دين إلى آخره. فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وتسن إجابتها إذن إلا مع محبته لها، فيسن صبرها وعدم افتدائها. إذا كان الزوج يحبها فيستحب لها أن تصبر، يعني لا يجب يستحب لها أن تصبر. إلا مع محبته لها فيسن صبرها وعدم افتدائه، يعني عدم الخلع، عدم طلب الخلع. وإلا يكن حاجة إلى الخلع بل بينهما الاستقامة كره ووقع. طيب، أسباب الخلع سبقت يكون مباح، طيب ما له سبب؟ حالتهما مستقيمة، حالتهما الاستقامة والوفاق بينهما، ولا تخاف الزوجة أن تعصي الله. هل يجوز هنا أن تطلب الخلع؟ وهل إذا طلبته يقع؟ المذهب يقولون يكره ولا يحرم. إذا طلبت الخلع بدون سبب يقول المذهب يكره ووقع، يكره ويقع. وهذا المذهب وجمهور العلم، هذا ما عليه المذهب وجمهور أهل العلم، أنه يكره ويقع. والقول الثاني أنه يحرم أن تطلب الخلع، قول ثاني يحرم أن تطلب الخلع، وهذا القول هو الصحيح، أنه مع استقامة الحال يحرم أن تطلب الزوجة الخلع، لأنه ورد الوعيد الشديد بمن طلبت الطلاق بدون بأس، ورد الوعيد الشديد. ولهذا يعني كيف يقول المصنف رحمه الله يكره، ومن طلبت الطلاق بدون سبب قد توعدها الله. ولهذا يقول بعض العلماء إن التي تطلب الطلاق أو الخلع من غير سبب فقد وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فالجنة عليها حرام، إذن هو كبيرة. فالصحيح أنه يحرم، صحيح أن الخلع يحرم، لكنه يقع يصح، إذا وقع خالع الزوجة فإنه يصح الخلع، لكنها تأثم تأثم ولا يجوز. قال لحديث ثوبان مرفوعا أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه الخمسة إلا النسائي. عجب أن يستدل رحمه الله تعالى بحديث يدل على التحريم ثم يقول المصنف مكروه، ثم يقول المصنف مكروه. يقول شيخنا رحمه الله تعالى قاعدة مهمة، يقول السبب الذي يجعل بعض العلماء بعض المؤلفين بعض الفقهاء يحكم بخلاف الحديث، الحديث يدل مثلا على التحريم وهو يقول مكروه مثلا، أو يدل على الوجوب وهو يقول مستحب، وهكذا. لماذا؟ يقول رحمه الله تعالى، يقول السبب إنه يحكم أولا ثم يستدل ثانيا، وهذه مشكلة. يحكم أولا، يعني أولا تقول هذا حرام أو جائز أو مستحب أو مكروه، هذا أول قبل الدليل رحمك الله، ثم بعد ذلك تحفظ الدليل. طيب الدليل الآن دل على التحريم، تضطر أن تؤول الدليل وتحمله من الوجوب إلى الاستحباب مثلا، وهذا ما يسمى بالتقليد، هو تقليد أعمى في الحقيقة. ولهذا يقولون استدل أولا ثم احكم ثانيا، استدل أولا ثم احكم ثانيا، لأنك إذا حكمت أولا سوف تضطر إلى أن تقلد من أخذت الحكم منه وتؤول الدليل، وإن أخذت بالدليل أولا ستكون على بصيرة، ويكون المرجع ما هو؟ الكتاب والسنة. قال لحديث ثوبان مرفوعة أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه الخمسة إلا النسائي. فإن عضلها ظلما للافتداء، أي لتفتدي منه، ولم يكن ذلك لزناها ونشوزها إلى آخره، فإنه يحرم. ويقول المصنف ولم يصح، يحرم ولم يصح الخلع، وهذا هو القول الأول. طيب إذا عضلها، ومنع عضلها يعني منع حقها، العضل هو منع المرأة ما يجب لها، إذا عضلها ظلما يعني بغير حق، إذا عضلها بغير حق للافتداء يعني لأجل العوض، لأجل أن تفتدي نفسها، فهو يعضلها ظلما، يعضلها ظلما، يعني هي مطيعة وفيها دين وامرأة طيبة وزوجها موافقة لزوجها، لكنه يرفض طلاقها، هو لا يريدها فلا يطلقها، ما يطلقها. لماذا؟ لأجل فلوس. يقول أنا أصلا ما أبيها، لكن أريد أن تتأذى، تضطر إلى أن تدفع. أيوة. هذا واقع الآن، هذا واقع. بعض الناس ما يريد الزوجة، هي تقول أنا أريده ليأتي زوجي يأخذني، هو يقول لا، دعها عند أهلها، إذا تبي الطلاق تدفع فلوس. هذا حرام، والعوض حرام عليه ولا يصح الخلع، هذا حرام عليه. قال: فإن عضلها ظلما للافتداء، أي لتفتدي منه، ولم يكن ذلك لزناها. أما إذا كانت زانية فيطلب منها عوض لأجل أن يطلقها، لا بأس، لأنه لا يريدها لأجل نقص في دينها، فيقول أطلقك بكذا وكذا. طيب رفضت، قالت ما أطلب عوض، وهي زانية، يطلقها ولو بلا عوض، لأنه إذا أبقاها عنده يكون ديوثا، لكن له أن يطلب العوض، له أن يقول أنا لا أريد أن أطلقها إلا بفلوس، ولا هو مطلق مطلق، لكن طلقها لأجل زناها فلا بأس أن يأخذ عوض. فإن رفضت العوض لا يجوز أن تبقى معه. قال: ولم يكن ذلك لزناها أو نشوزها. ما كان نشوز، ليست ناس، ليس مترفع على زوجها، ليست عاصية له، فأن يكون ظالما، أو تركها فرضها، يعني ما تصلي الفريضة، أنها ما تركت الفريضة ولا تركت رمضان، فما عضلها لأجل الزنا ولا لأجل النشوز ولا لأجل أن تركت فضيلة، ففعلت، يعني أعطته فلوس لأجل أن يطلقها بدون أي سبب منها، افتدت منه، حارما ولم يصح، يعني حارما عليه أخذ العوض ولا يصح الخلع، لا يصح أن يكون خلعا فيكون طلاقا، يكون طلاقا، والعوض يرد. أو إذا لم يكن بلفظ الطلاق، لأن المذهب يرون إذا لم يكن بلفظ الطلاق فهو خلع، هنا لا يصح لا الخلع ولا العوض، لا يصح لا الخلع ولا العوض. قال: أي افتدت منه حرم ولم يصح، حرم ولم يصح. والقول الثاني، القول الثاني ومذهب المالكية بعض العلماء أنه يصح مع الإثم، وثانه يصح مع الإثم. ومن العلماء من قال يصح ويكون طلاقا، المذهب لغو، لغو لا يصح، إذا لم يكن بلفظ الطلاق فلا يصح العوض ولا يصح الخلع. ومن العلماء من قال يصح وهو آثم، الخلع صحيح وهو آثم بأخذ العوض. ومنهم من قال يكون طلاقا، لا يصح الخلع لكنه يكون طلاقا رجعيا، فإن كانت الثالث يكون طلاقا بائنا. قال: لقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني إذا لم يكن بفاحشة، والفاحشة هو ما فحش من القول، من الفعل والقول. فإن كان لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا جاز وصح، يعني جاز الخلع وصح العوض، وصح العوض لأنه ضرها بحق، يعني عضلها بحق. فإذا كانت هي لا تصلي، الزوجة لا تصلي، قالوا طلقك بعوض، له ذلك لأن الزوجة ما تصلح، فيريد أن يأخذ عوض، إذن صح. الآن عضلها أو لم يعضلها؟ ها، عضلها، منع الطلاق، منع حقه، صح ولا لا؟ لكن عضلها بحق أو بغير حق؟ عضلها بحق، لأن عندها نشوز أو زنا، فيجوز أن يعضلها بحق ويأخذ عوض، لأنه ضرها بحق، يعني عضلها بحق. أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة، لم يصح الخلع. خالعت الصغيرة، يعني إنسان زوج بنته وهي صغيرة، عمرها 7 سنين مثلا، لم تبلغ، فقالت للزوج طلقني وأعطيك 1000 ريال، ما يصح، ما يصح خلع. لماذا؟ لأن الصغيرة ما تملك أن تتبرع، ثم أي ولا لا؟ طيب، والمجنونة، قالت المجنونة لزوجها خالعني بكذا، ما يصح. لماذا؟ لأنها ما تملك أن تتبرع، لأن عوض الخلع تبرع من الزوجة. والسفيهة، المراد بالسفيهة هنا في النكاح أو في المال؟ في المال وليس في النكاح. لماذا؟ لأنها بذل عوض، بذل عوض، وقد مر معنا قبل قليل أن تكون أن يكون الأجنبي أو الزوجة حر أو رشيد أو غير محجور عليه، صح؟ هنا الصغيرة ليست بالغة، والمجنونة لا عقل لها، والسفيهة ليست رشيدة، فلا يصح أن تدفع خلعا بزوجها. قال ولو بإذن ولي، ولو هنا إشارة إلى خلاف أن الصغيرة والمجنونة والسفيهة لا يصح أن تدفع عوض ولو أذن الولي، لو أذن الولي. أو خالعت الأمة بغير إذن سيدها، لو كانت الأمة زوجة، لو أن السيد زوج أمته، زوج أمته، فقالت الأمة للزوج اخلعني ولك 1000 ريال، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح تبرعها، لأن الأمة ما تملك، الأمة ما تملك مالها لسيدها. أو خالعت الأمة بغير إذن سيدها، أما إذا أذن فيصح خلع الأمة. قال لم يصح الخلع، لم يصح. طيب لماذا لا يصح الخلع؟ قال لخلوه عن بذل عوض، لأن الخلع لابد من بذل عوض. يقول لم يصح لخلوه عن بذل عوض. طيب الصغيرة بذلت عوض، المجنونة بذلت عوض، السفيهة بذلت عوض، صح؟ المصنف يقول لخلوه من العوض، والعوض مبذول، لماذا قال لخلوه؟ ها، لأن الممنوع شرعا كالمعدوم حسا، ما دام أن الصغيرة والمجنونة والسفيهة ممنوعة من دفع المال فكأن العوض معدوم، لا يجوز دفعه. ها واضح ولا لا؟ قال لخلوه عن بذل عوض ممن يصح تبرعه، فالسفيهة والصغيرة والمجنون لا يصح تبرعها. قال ووقع الطلاق رجعيا، هذا كما سبق، بعض العلماء يقول يقع، بعضهم يقول يقع لغو. طيب قال ووقع الطلاق رجعيا، إن كان رجعيا إن لم يكن تم عدده وكان الخلع المذكور بلفظ الطلاق ونية إلى آخره. ووقع الطلاق رجعيا، وقع رجعيا. طيب إذا بذلت المجنونة مال وخالعها زوجها، الآن حصلت الفرقة، صح؟ طيب العوض ما يصح، العوض ما يصح، ماذا تكون هذه الفرقة؟ يقول المصنف يكون طلاق، ما يكون خلع، العوض يرد والفرقة تكون فرقة، ها، فرقة طلاق. طيب ما نوع الطلاق هذا؟ حسب عدده، إن كان الخلع هذا أتى بعد طلقتين تكون هذه الطلقة الثالثة، وإن كان أتت بعد طلقة أو بعد طلقة ثانية تكون يكون طلاق رجعي. ولهذا يقول المصنف ووقع الطلاق رجعيا، يعني إذا كان الخلع بعد طلقة أو بعد طلقتين يكون الخلع هنا رجعيا والعوض يرجع، يكون طلاق رجعيا. طيب إذا كان قد طلق مرة وطلق ثانية وهذه الثالثة، الخلع هذا بعد الطلقة الثانية، بعد الطلقة الثانية شو يكون؟ يكون طلاق بائن لا تحل له إلا بعد زوج آخر. انتبهوا، وعيد، يقول وقع الطلاق رجعيا إذا كان الخلع بعد الطلقة الأولى، صح ولا لا؟ يكون رجعيا. أنا قلت قبل قليل بعد الطلقة الثانية، ها؟ لا لا غلط، لا غلط، إذا كان الخلع بعد الطلقة الأولى وش يقع؟ رجعيا، لأن يعتبر طلقة ثانية. إذا وقع الخلع بعد الطلقة الثانية وش يكون؟ يكون بائنا، لأن طلقة ثالثة، يكون طلقة ثالثة. ولهذا قال ووقع الطلاق رجعيا إن لم يكن تم عدده، يعني وإن كان تم عدده يكون طلاقا بائنا. وكان الخلع وكان الخلع المذكور بلفظ الطلاق أو نيته. المصنف المذهب أن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق أو نية الطلاق فهو طلاق مطلق، يعني قالت خالعني 1000 ريال، قال طلقتك 1000 ريال، على المذهب طلاق مو بخلع. قالت خالعني 1000 ريال، قال خالعتك 1000 ريال بنية أنه طلاق، شكرا، على المذهب يكون طلاق. متى يكون خلع؟ إذا كان بعوض أو بغير لفظ الطلاق أو نيته، أو نية الطلاق يكون خلعا. طيب المصنف هنا يقول وقع الطلاق رجعيا، ها، إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. طيب إذا لم يكن بلفظ الطلاق أو نيته لا يكون شيئا، العوض يرجع ويكون الخلع لاغي، كل الخلع لاغي. ها واضح ولا لا؟ طيب وقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، لأنه لم يستحق به عوضا، فإن تجرد عن لفظ الطلاق ونيته فلغو، يعني ليس بخلع، ويقبض عوض الخلع زوج رشيد إلى آخره، زوج الرشيد. طيب، إذا أذنت الصغيرة على القول أنه إذا أذن وليها، إذا أذن وليها، من يقبض عوض الخلع؟ ها، أقصد إذا خالعت الزوجة، خالت الزوجة البالغة العاقلة، يقبضه الزوج. طيب إذا كان الزوج صغير، أو كان الزوج سفيه، أو كان الزوج عبد، ما الذي يقبضه؟ يقبضه وليه، ولي الصغير والمجنون وسيد العبد. ولهذا قال ويقبض عوض الخلع زوج رشيد، زوج رشيد. طيب إذا كان الزوج سفيه، من يقبضه؟ ها، ولي، ولي هذا الزوج السفيه. ويقبض عوض الخلع زوج رشيد ولو مكاتبا، لأن المكاتب عبد، لكن المكاتب لا بأس أن يقبض عوضه. لماذا؟ لأن المكاتب ماله له، لأنه قد كاتب السيد على عوض يعطيه سيده ويعتق، فما دام أنه مكاتب فالمال في قبضته ملكه. أو محجورا عليه لفلس، يعني محجور عليه لحظ غيره، إذا كان الزوج محجور عليه لفلس يجوز أنه هو يقبض العوض لا بأس، لكن لو كان محجور عليه لحظ غيره لحظ نفسه فلا يجوز أن يقبض العوض. ثم معي، ما الذي محجور عليه لحظ غيره؟ المفلس اللي عليه ديون، الذي ماله لا يغطي ديونه، هذا محجور عليه ما يتصرف. طيب هل يقبض العوض عوض الخلع؟ نعم يقبض، لأنه محجور عليه لفلس. طيب لو كان محجور عليه لسفة أو لجن، لضعف عقله لجنون، هنا يقبضه وليه. أو محجورا عليه لفلس وولي الصغير ونحوه، يعني يقبض إذا كان زوج صغير يقبض العوض وليه. ويصح الخلع ممن يصح طلاقه، هذه قاعدة، الزوج الذي يصح أن يطلق يصح أن يخالع زوجته، والزوج الذي لا يصح أن يطلق لا يصح أن يخالع زوجته. طيب إذا كان الزوج صغير هل يصح طلاقه؟ لا، إذا كان عمره 7 سنوات زوج أبوه عمره 7 سنوات، ما الذي يقبل النكاح عنه؟ أبوه. ما الذي يطلق عنه؟ أبوه. طيب هل يستطيع أن يقبض العوض؟ لا، من يقبضه؟ ولي، يقبضه أبوه. فكل ويصح الخلع مما يصح طلاقه. طيب هل يصح أن يخالع؟ هل سألت أن تكلمت عن القبض، الكلام عن الخلع، الزوج الصغير إذا قالت الزوجة خالعني، قال خلعتك ب1000 ريال، يصح هو صغير؟ لا ما يصح، لأنه ما يصح طلاقه. طيب زوج مجنون هل يصح أن يقبل الخلع من زوجه يقول خلعتك؟ لا. فهذه قاعدة، كل من يصح طلاقه يصح خلعه، ومن فلا، من لا يصح طلاقه فلا يصح خلعه. طيب ثم قال رحمه الله تعالى فصل، ذكر المصنف هذا الفصل لبيان ألفاظ الخلع، لبيان ألفاظ الخلع لسببين، عقد هذا الفصل لسببين أو لأمرين، لأمرين. الأمر الأول، الأمر الأول إذا وقع الخلع، لبيان ألفاظ الخلع، الأمر الأول لبيان ألفاظ الخلع. الأمر الثاني لبيان إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق أو نيته، الأمر الثاني لبيان إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق أو نيته، أي نية الطلاق، أو نية الطلاق. فأما إذا وقع الخلع بغير لفظ الطلاق ونيته فهو خلع بلا إشكال عند العلماء، إذا وقع الخلع بغير لفظ الطلاق وبغير نية الطلاق فهو خلع بلا إشكال عند الجميع، لكن إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق، إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق فهل يقع طلاق أو يقع خلعا، فهل يقع طلاقا أو يقع خلعا؟ القول الأول جمهور العلماء أنه يقع طلاقا، إذا كان الخلع بلفظ الطلاق أو نية الطلاق فإنه يكون طلاقا، فإنه يكون طلاقا. لماذا؟ يقولون لأنه تلفظ بالطلاق، لأنه تلفظ بالطلاق. القول الثاني، القول الثاني أنه خلع، ما دام في عوض فهو خلع ولو تلفظ بالطلاق، ولو تلفظ بالطلاق. وهذا رواية عن الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، تلميذه ابن القيم، ويقول ابن القيم هو قول، هو مذهب ابن عباس وعثمان وابن عمر. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى لم يثبت عن الصحابة أنهم جعلوا الخلع طلاق البتة، يقول لم يثبت عن الصحابة أنهم جعلوا الخلع طلاق البتة. ولما سئل ابن عباس عن الخلع قال هو تفريق وليس بطلاق، قال هو تفريق وليس بطلاق. إذن المذهب يرون أنه طلاق إذا كان بلفظ الطلاق ونيته، أما إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته فالأمر ظاهر هو خلع حتى على المذهب. لكن إذا كان بلفظ الطلاق، يعني قال طلقتك بألف ريال، يقول هذا طلاق، أو بنيته قال فارقتك بألف ريال وقد نوى الطلاق، نوى الطلاق يكون طلاق. والقول الثاني أنه لا يكون طلاق حتى لو نوى الطلاق أو تلفظ بالطلاق، ما دام أنه خلعها بعوض فلا يكون طلاقا، فلا يكون طلاقا. ولأن الله عز وجل ذكر الخلع مع الطلاق الثلاث في آية واحدة، قال جل وعلا الطلاق ها مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أكمل ولا يحل له إلا أن يخاف أن لا يقيم، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا ما هو الخلع بعد كم؟ بعد طلقتين، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم كمل. طيب ثم قال بالآية التي بعدها فإن طلقها فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإذا حسبنا الخلع، إذا كان بلفظ الطلاق، إذا حسبناه طلاقا صار الطلاق كم؟ أربعا، ما صار ثلاثا. فقالوا إن الطلاق على عوض هو خلع سواء بلفظ الطلاق أو بغير لفظ الطلاق، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب المذهب يرون أن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق أو بنيته فهو طلاق، ولهذا قال والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته، أي كناية الطلاق وقصده، يعني ونية الطلاق، لأن الكناية لا بد لها من نية. ما معنى الكناية؟ فقال اذهبي لأهلك بألف ريال ونوى الطلاق، هذا كناية، معنية الطلاق يكون طلاقا. إذا قال أخرجي من بيتك بنية الطلاق شكون ها؟ يكون طلاق، لأن الطلاق منه صريح كما سيأتي ومنه كناية. الصريح لا يحتاج إلى نية، ما علينا من نيته نحكم بأنه طلق. الكناية لا بد أن يقول نويت الطلاق، نويت الطلاق. فإذا طلقها بعوض، إذا فارقها بعوض بلفظ الطلاق فهو على المذهب طلاق، إذا فارقها بعوض بنية الطلاق فهو على المذهب طلاق. فإن لم يكن بلفظ الطلاق الصريح ولم يكن بنية الطلاق صار خلعا. طيب قال والخلع بلفظ صريح الطلاق وكناية كناية الطلاق وقصده به الطلاق طلاق بائن، انتبهوا، يعني الخلع صار طلاق بائن. وقوله بائن هنا مشكل، ما نوع البينونة هنا؟ يحتمل أن تكون بينونة صغرى، يحتمل أن تكون بينونة كبرى، وبناء عليه نقول إن البينونة تنقسم إلى قسمين، انتبهوا اضبطوا هذا، إن البينونة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول بينونة صغرى، انتبهوا بغض النظر عن الخلع، أنا لا أتكلم عن الخلع ولا عن الطلاق، أتكلم عن البينونة فانتبهوا، بينونة صغرى. والقسم الثاني بينونة كبرى. البينونة الصغرى، البينونة الصغرى التي لا تحل لا يحل للزوج مراجعتها، يستطيع أن يعقد عليها بعقد جديد لكن ما يملك المراجعة. طيب إنسان طلق زوجته، طلق الأولى، طلق زوجته ولا تزال في العدة، هل بانت ولا ما بانت؟ لا، رجعية. طيب خرجت من العدة، بانت منه، شو معنى بانت؟ انفصلت، ما يملك مراجعتها، ما يملك رجعها، لكن هل يملك أن يتزوجها؟ ها؟ يملك. إذن ماذا؟ ما نوع البينونة؟ صغرى. طيب طلق زوجته الطلقة الثانية فخرجت من العدة، بعد ما خرجت ماذا نقول؟ بانت منه. طلقها الطلقة الثانية أو الطلقة الأولى وهي حامل، متى تبين؟ إذا وضعت حملها. بينونة صغرى أو كبرى؟ صغرى، لأن الطلقة ثانية وطلقة أولى وطلقة ثانية، هذه تسمى بينونة صغرى. طيب رجل عقد على امرأة ما دخل بها ثم طلقها طلقة واحدة، بانت ولا ما بانت؟ بانت باللحظة الأولى لأن ليس لها عدة، هل يجوز أن يعقد عليها مرة ثانية؟ ما دام يجوز أن يعقد عليها تكون البينونة صغرى. البينونة الكبرى هي التي لا تحل له إلا بعد زوج، هذه تسمى بينونة كبرى، تسمى بينونة كبرى. رجل طلق زوجته ثلاثا نقول بانت منها، الآن بائن، ما نوع البينونة؟ ها؟ كبرى، لأنها ما تحل له إلا بعد زوج آخر. طيب قول المصنف والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته كناية الطلاق وقصده به الطلاق طلاق بائن، ما مراد المصنف هنا؟ مراد بائن بينونة كبرى ولا صغرى؟ ها أحسنت، التفصيل يحتمل، يعني إذا خالعها بلفظ الطلاق على المذهب طلاق، لكن إذا خالعها ولم يسبق له أن طلقها يقول وقع بلفظ الطلاق وبانت منه، منع البينونة صغرى. لماذا قال بانت منه؟ لأنه ما يملك مراجعتها، لو أراد أن يراجعها بعد الخلع بثواني خلاص، إذا قال خالعت زوجتي بألف ريال بانت منه مباشرة خلاص، فلو قال راجعت زوجتي أشهدك مني راجعت زوجتي ما يصح الرجع. لماذا؟ لأنه يراجع أجنبية منه قد بانت بينونة فلا يملك مراجعتها. طيب خالعها بلفظ الطلاق بعد الطلقة الأولى على المذهب يكون طلاق، ما نوع الطلاق؟ بائن، ما نوع البينونة؟ أجيبه صغرى. بعدما طلق طلقتين خالعها بلفظ الطلاق، الخلع بلفظ الطلاق على المذهب وش يكون؟ يكون طلاقا. إذن بانت منه لما بانت الآن، ما نوع البينونة؟ كبرى، لأنها لا تحل له إلا بعد زوج آخر. واضح ولا واضح؟ طيب قال لأنها بذلت العوض لتملك نفسها، هذا الغرض من الخلع. إذا كان يملك أن يراجعها ما استفادت الزوجة شيئا، لأن الغرض من بذل الزوجة للعوض، تبه معي، الغرض لبذل الزوجة للعوض أن تحول بين الزوج وبين المراجعة، وإلا ما الفائدة من العوض؟ ما الفائدة من الخلع؟ ولهذا قال لأنها بذلت العوض لتملك نفسها وأجابها لسؤالها. أما في الطلاق فاللي يملك الزوج، هي ما تملك نفسها حتى تخرج من العدة. وإن وقع الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء بأن قال خلعتك أو فسختك أو فاديت ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق، لأن الفسخ، لأن الخلع ما ينقص عدد الطلاق. فلو أن إنسان طلق زوجته الطلقة الأولى ثم طلقها الطلقة الثانية ورجعها، رجع وبقيت عنده الآن، كم بقي لي في رصيده؟ ها؟ طلقة واحدة. طيب غضب على الزوجة، غضباتها تمر عليه دائم، انطلقها الآن صار الثالثة، فإن كان ذكيا وحليما قال أعطيني عوض واخلعك، قالت أعطيتك 10,000 ريال وخلعن، قال خالعتك ب10,000 ريال خلاص. طيب أرادها بعد ذلك نقول عقد عليها من جديد، عقد عليها من جديد بعد مدة، ها أراد فراقه ما يريده، قال خالعتك ب10,000 ريال أعطيني، فأعطاه وخلعها ثم أرادها مرة أخرى فله ذلك. لماذا؟ لأن الخلع لا ينقص عدد الطلاق. ولهذا لو كان الأزواج فقهاء في باب النكاح ما وقعت عليهم مصائب، إنما المصائب تقع بسبب الجهل. فكما أنه يجهل في عباداته ودينه ومعاملاته، كذلك يجهل في بابه في نكاحه وزواجه. لو أنه عنده علم ومع العلم عقل وعدم تعجل لا وجد من الأبواب ما فيه سعة له، لأن الزوج قد يغضب، خلاص هذه ما أريدها تبقى عندي في البيت، ما أريدها، مع منها أولاد. طيب يا أخي لحظة، لا تطلق، خلعها لو ب500 ريال لو ب1000 ريال حتى ما ينقص عن الطلاق. متى ما صفى راسك بعدين تقدر تذهب وتخطبها بعقد ومهر جديد وترجع لك زوجتك. واضح لما هو واضح؟ طيب نعم، هذه حيلة مندوحة، ما قصد الطلاق ولم أنوه. قال ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق، روي عن ابن عباس واحتج بقوله تعالى الطلاق مرتان، يعني احتج ابن عباس بالآية. ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال فإن طلقها فلا تحلهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما، فدل على أن الخلع لا ينقص عدد الطلاق. فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا، لو كان الخلع ينقص عدد الطلاق لكان رابعا. وكنايات الخلع شرع المصنف بالكناية، لأن الخلع له صريح وله كناية. الصريح خلعتك فسختك إلى آخره، الكناية قال باريتك أو أبرأتك أو أبنتك، هذا كله كناية يحتاج إلى نية، لا يقع بها إلا بنية أو قرينة. إذا قال أبرأتك أو أبنتك ب1000 ريال ونوى الخلع، هنا يقع خلع. أو كان هناك قرينة، قرينة قالت خذ 1000 وطلقني، قال هاتي 1000 وخلع، هذا قرينة أنه أراد الخلع لأنها أعطته عوض ولم يتلفظ بالطلاق ولم ينويه. أو قرينة كسؤال وبذل عوض، هي سألته الخلع وأعطاها العوض. ويصح بكل لغة من أهلها، لأن العبرة بالألفاظ المعاني للمباني. فإذا كان الزوج والزوجة لا يتكلمون باللغة العربية يتكلمون باللغة الإنجليزية، قال خلعتك باللغة الإنجليزية، ايش معناها خلعت باللغة الإنجليزية؟ تعرفونه؟ أحد يعرفه؟ ها؟ طيب باللغة الهندية؟ ها؟ على كل حال بلغته يصح، لا يشترط أن يكون باللغة العربية. ويصح بكل لغة من أهلها، من أهل هذه اللغة. وقوله من أهلها يفهم منه أن الإنسان إذا كان يحسن العربية لا يصح إلا باللغة، بلغته العربية لغة أهله. قال لا معلقا، يعني الخلع لا يصح به التعليق، لأن الخلع إذا علق لم تستفد الزوجة شيئا، هي تريد الخلاص من هذا الرجل، تبي الفكة منه، تقول أنا ما أريده، بارك الله في الخلع الذي فكني منه، فإذا علقه لم تستفد شيئا. واضح الله؟ فيشترط أن يكون منجزا، اشترط أن يكون الخلع منجزا لا يعلق بشرط ولا بغيره. قال لا معلقا ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها الزوج به. طيب يقول ولا يقع بمعتدة طلاق، لأنهم يقولون يجوز أن يطلق إنسان طلقة، أنت طالق أو أنت طالق طالق أو أنت طالق طلقتين أو أنت طالق الثلاثة، هذه كلها جائزة. فيقولون أيضا إذا طلقها طلقة قال زوجة مثلا أنت طالق، كم عدتها؟ ها ليه 3 أشهر؟ 3 قروء، 3 حيض إذا كانت حيض. طيب طلقها فحاضت حيضة، فقال أنت طالق طلقة أخرى، الفقهاء يقولون يقع فقال الحنابل بغض النظر عن الخلاف، أنا أصور لكم المسألة الآن. طيب طلقها وقعت ولا ما وقعت؟ يقول وقعت، لأنه طلاق ثاني وقع على زوجة، صح؟ لكن لو طلقها طلقة واحدة وبعد ما ثالث ما حاضت 3 حيض قال أنت طالق طلقة ثانية، ها ايش رايكم يقع ولا ما يقع؟ طلق زوجته طلقة واحدة وبعد 3 أشهر هي لا تحيض، أو قل هي حامل، طلقها طلقة هي حامل، ثم بعدما ولدت قال أنت طالق الطلقة الثانية، يقع ولا ما يقع؟ ليش طيب؟ أحسنت، وقع الطلاق على زوجة بانت منه بينونة صغرى صح؟ طيب إذا خلعها أخذ 1000 ريال وقال خلعتك وأخذ 1000 ريال ثم بعد ذلك قال أنت طالق، يقع الطلاق عليه ولا ما يقع؟ كيف يقع؟ ما يقع. لماذا؟ لأنها بانت منه بينونة صغرى، هي المذهب يقول عليها العدة 3 حيض، والقول الثاني أنها استبراء وليس حيض، لكن ما لنا علاقة بالعدة والاستبراء، ما لنا علاقة، لا لنا علاقة بالطلاق هل يقع عليها؟ لا. لماذا لا يقع؟ لأنها بانت بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد، ليس الزوجة. أنتم معي؟ طيب، يقول ولا يقع بمعتدة من خلع. هل الخلع عدة ولا استبراء؟ جمهور العلماء أنه عدة، أنه إذا خلعها تحيض، لا يجوز أن تتزوج إلا بعد 3 حيض. والقول الثاني أنه استبراء، واختير شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المحققين، وليس أن المختلعة ليس لها عدة، إنما لها استبراء، تحيض حيضة واحدة فقط. المذهب يقولون عدة، وإن كان خلع تعتد، صح ولا لا؟ لكن في أثناء العدة، في أثناء العدة هل هي رجعية؟ لا. ما هي؟ بائنة من زوجها، بائنة بينونة صغرى ما يملك مراجعتها. طيب لو طلقها هل يقع الطلاق؟ لا، لا يقع. لماذا لا يقع؟ لأنها أجنبية منه، حتى لو كانت في عدتها أجنبية، هي بانت منه بينونة صغرى فصارت أجنبية، فإذا أوقع الطلاق عليها وقع الطلاق على أجنبية منه. واضح أو مو واضح؟ ولا يقع بمعتدة من خلع ولو واجهها به الزوج، ما يقع الطلاق حتى لو واجهها به، حتى لو قال أنت طالق مواجهة. روي عن ابن عباس وابن الزبير ولأنه لا يملك بضعها، هي بارت من بينه صغرى ما يملك لو رجعها، فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية. الإنسان لو طلق امرأة أجنبية يقع طلاقه؟ يقع طلاقها جمال؟ أكيد. أنت محمد أبو أحمد، يقع رجل طلق زوجته؟ طيب ما يقع. رجل طلق زوجته فغضبت امرأة جاره وأتت إليه قالت يا فلان حرام عليك تطلق زوجتك، قال أنت طالق مثلها، فأتت زوجة جاره الآخر فأنبته قال أنت طالق مثلها، تطلق ولا ما تطلق؟ حتى في التصرف الفضولي، التصرف الفضولي تطلق عند شيخ الإسلام وغيره. فأتى الزوج قال أجزتك أنت جاري لك عندي احترام، خلاص أنت على ما أنت عليه، فطلق زوجته وزوجات جيران. واضح ولا لا؟ هذا يسمونه التصرف الفضولي، وهو عند شيخ الإسلام جائز في البيوع والنكاح والطلاق وغيره. لكن على كل حال نحن نعود إلى الأجنبية، الأصل أنه لا يلحقها طلاق. إذن إذا خالعها فإنه لا يلحقها طلاق لأنها أجنبية منه. قال ولا يصح، نعم كان بقي نصف دقيقة. طيب صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.